ظاهرة غريبة انتشرت بين أبنائنا وللأسف الشديد وبناتنا. هذه الظاهرة هي شرب الفيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مما يحزن القلب تجد شبابا في أعمار الزهور إعدادي وبنات معهم هذا الفيب، شيء زي القلم كده، يعني يشترونه ب500 أو 700 جنيه ويضعون فيه سائل ب120 جنيه، يعني حسبة ما يقارب من 1000 جنيه هذا الشيء والسائل بتاعه، بحجة غريبة. ليه يا ابني بتشرب الفيب دوت؟ يقول لك عشان مش اشرب سجاير، هذا بديل استجارة. غلط غلط، لقد تم إثبات أن هذه السجارة الإلكترونية فيها نيكوتين، هذا السائل فيه نيكوتين كما في السجارة العادية، وتصيب بالأمراض، أمراض سرطان الرئة والحلق والفم والبلعوم وأمراض التنفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا ابني يا أولادي، يعني مش معنى ان انت بتشرب هذا الشيء ان انت صرت راجل ويحترمك الناس، لا، انت بتضر نفسك. كذلك البنت وصلنا لهذه المرحلة، بنت تشرب هذا الامر وتفتخر، تأخذ النفس وترمي راسها لورا كده وتطلع الدخان كده، انت انسة يعني ولا ايه؟ تريدين ان تجذبي اليك نظر الشباب؟ هذا ضرر عظيم عليك وعليك يا ولدي، هذا في إسراف للمال، وستسأل كما قلنا في سورة التكاثر، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وفيها أمراض كما سمعتم، سرطانات. وذكروا أن بنت كانت تشرب هذه السجارة الإلكترونية بشراهة، قال لك كانت تسحب 16,000 سحبة في الأسبوع، 16,000 سحبة في الأسبوع، قال لك بما يعادل 56 سجارة يوميا. أصيبت بانتفاخ في الرئة واستأصلوا جزءا من الرئة، هذا مثال واقعي. فنصيحة للولد أو البنت، اتقوا الله في صحتكم، واستغل يا ولد شبابك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، صحتك قبل مرضك، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. ستسأل عن هذا الوقت الذي تضيعه. قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله. ودي فيه سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. تسأل عن هذا الوقت الذي تضيعه في معصية الله سبحانه، ثم تذهب إلى ربك يوم القيامة وتقول رب ارجعون. ليه؟ ما انت هو رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا يقول له كلا، إنها كلمة هو قائلها. فيا ابني ركز في مذاكرتك جد واجتهد، نريد الطبيب المسلم، المعلم المسلم، المهندس المسلم، الصنيع المسلم الأمين، وكلمة إلى ولي الأمر. ركز مع ابنك شوية، والله الذي لا إله غيره. الواحد يقول ايه بس؟ الواحد يا اخوانا عارف عن الولاد دول اكتر من اهليهم، والله اكتر من اهليهم. ففي الاب يعني بنته بتشرب هذا الأمر، طب هو فين ولا عارف حاجة خالص. طيب كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت بتخلف وترمي، الشرع ربي مش حقولنا زي زمان لما الابن يروح يقول لابوه عم الحاج ربي كان ابوه يكمل عليه يبقى انت غلطان. الوقت لا، الوقت الاب يروح يضرب الاستاذ عشان ضرب ابنه. واقع، ركز مع ابنك ومع بنتك، شوف الاصدقاء مين اللي ماشيين معاهم. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الصاحب ساحب. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اسال اي حد مدخن قل له يعني ايه اول محطه في التدخين، هيقول لك ايه؟ صاحب، صاحبي قال لي جرب دي فجربتها تفاريح، وبعد ذلك ينقلب هذا التفاريح الى ايه؟ الى شم بودره، ولا حول ولا قوه الا بالله. فالصاحب ساحب. فيعني كانت هذه رساله لان هذا الامر انتشر وبسعه وبامر فظيع وفي المدارس وخارج المدارس. فاسال الله تبارك وتعالى ان يحفظ شبابنا من كل مكروه وسوء.